المسلم بمعالي الأمور وبقضايا الإسلام وقضايا الدين وقضايا المهمة القضايا الكبرى المهمة، ولا يتشبث بمثل أمور مطبخ أو أمور ملابس أو هذه القضايا التي هي لا تستحق أن يقف عندها أصحاب الهمم العالية وتكون سببا للشقاق ونزاع، أو أحيانا يعني قد تقصيرات يسيرة تصدر من أحد الزوجين ينبغي أن يوضع الطرف الجانب الآخر، فبهذا تدوم العشرة ولا يمكن أن ترى صاحبك على حال الكمال، لأن الضعف البشري موجود في كل البشر، وخلق الإنسان ضعيفا، بل إن الله عز وجل نبهنا إلى أن المسلم والزوج خاصة قد يكون من الخير أن يمسك زوجته وإن كان لها كارها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولم يقل وإن كرهتموهن فطلقوهن، وإنما الأمور ساعة وساعة، فتكره منها خلقا وترضى آخر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، على معنى أنه يجعل للصلح موضعا ويجعل الحبل لا ينقطع مهما اشتد، إن اشتد من جانب يلخيه من الجانب الآخر، وإن ارتخى من جانب يشده حتى يكون على حال وسط. فهذا وشأن العقلاء وشأن الذين يريدون حياة كريمة وسعيدة، وبخاصة إذا عاشوا وهم يراقبون الله عز وجل ويدمح كل واحد منهم زلة صاحبه. هذا هو الذي ينصح به كل من الزوجين، وليس أحدهما بأحق بذلك من الآخر. هل الزواج يعيق عن حفظ القرآن وعن الدراسة وطلب العلم؟ وهل على المرء تأخيره إلى فترة معينة إلى آخره؟ لا، الأولى إذا كان الإنسان مستطيعا وعنده الباءة فليتزوج، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كأنه قال: فليبادر بالزواج، فإن هذا هو الأولى، وهو أبدا ليس صارفا عن الحفظ ولا عن طلب العلم، بل لعل فيه إعانة إذا رزق العبد امرأة صالحة، كما أن المرأة أيضا إذا رزقت رجلا صالحا وزوجا صالحا فإنه يعينها كذلك على العبادة ويعينها على أمور الخير ووجوه الخير، فليس عائقا وليس بصحيح. ومن هنا إذا وجد الداعي وتوفرت الأسباب فالذي ينبغي المبادرة، وبخاصة في أجواء الفتن، وإذا خشى الإنسان على نفسه الوقوع في المحرم أو التطلع إلى محرم ونحو ذلك من عدم غض بصر مما يقوده إلى الوقوع في المنهيات. من انتقض وضوءه أثناء الطواف هل يلزمه الإعادة أم يستأنف الطواف من حيث انتقض؟ لا، إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف بطل الطواف، وإنما إن كان الطواف واجبا فإنه يتوضأ ويعيد من مبتدأ الطواف. ما حكم الاشتراك في المسابقات العلمية كمسابقة رمضان؟ وتكون بعض الأسئلة إجابة عن تتعلق بعض آيات القرآن إلى آخره. الأصل أن مثل هذه المسابقات لا مانع منها. المسابقة في هذه المشاركة في هذه المسابقات العلمية التي فيها شحذ للذهن وحظ عليه أنه لا مانع منها. وذكر العلماء خاصة فيما يتعلق بالأشياء العلمية أنه لا مانع منها وأنها من الأشياء المباحة، لأنها أيضا تؤدي إلى أمر مطلوب شرعا وهو الاستزادة من العلم والتحصيل مما هو مشروع، فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أما إذا كانت الجهات الدافعة لهذه الأموال مصادرها مشبوهة أو ربوية ونحو ذلك فهذا شيء أمر خارج، فأمر آخر. قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين. فهل ترك المسلم الحر المكلف المستطيع للحج يخرجه من الإسلام؟ وهل يستوي في ذلك الجاهل بالحكم والمتهاون العالم بالحكم والمتعمد لقوله الحج مع الإقرار بوجوبه على ما توفرت فيه الشروط إلى آخره؟ استدل بهذه الآية بعض العلماء أن من ترك الحج وهو مستطيع وليس له مانع يمنعه أنه كافر، وهذا منقول عن عمر رضي الله عنه أنه أمر ولاته في الأمصار أن كل من كان عنده جدة يعني استطاع فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولعل في قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين كأنه قال أن من توفرت فيه شروط الاستطاعة ثم لم يحج فكأنه كافر، وهذا أمر خطير ووعيد شديد. أما إن كان هناك أعذار حتى ولو كانت أعذار تتعلق بأهله أو أولاده السعي في حقوقهم المالية والتربوية ونحو ذلك ويرى أنه لو حج أنه يضيعهم، فهذه أمور قد تكون سببا في عدم تأكد اللزوم أو تأكد الوجوب. وأما إذا جهل الحكم فلعله يعذر بالجهل من حيث شروط الحج، أما ذات الحج باعتباره واجبا فهو من أركان الإسلام التي لا يعذر بجهلها، على معنى أنه لا يمكن وجوب الحج. أما مسألة أن يباشر هو الحج فهذا قد يجهل بعض أحكام الحج التي قد يترتب عليها أن يكون الحج واجبا عليه في حقه، فهذه قد يجهلها بعض الناس ويعذر بالجهل فيها. قوله تعالى في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبا، ثم يقول تعالى في سورة الشعراء بعد ذكر قصة نوح وهود وصالح ولوط مع أقوام قال في قصة يقول في قصة كل واحد قالهم أخوه، ثم في قصة شعيب مع قومه قال لهم شعيب، فما الحكمة في ذلك؟ نعم، هو في قصة شعيب في سورة هود وفي سورة الأعراف وإلى مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فسماه أخاهم، بينما في سورة الشعراء قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب. العلماء رحمهم الله نظروا في هذا فكأنهم لاحظوا قالوا أن شعيبا عليه السلام بعث إلى قريتين أو إلى فئتين، بعث إلى مدين وبعث إلى أصحاب الأيكة. أما مدين فهو منهم يعني أخوهم يعني من جماعتهم، بينما أصحاب الأيكة بعيد منهم وليس من سلالتهم. ولهذا الأخوة هنا أخوة نسبية، فيما يقال يعني هود وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. وكذبت قوم لوط المرسلين قالهم أخوهم، هي الأخوة النسبية على معنى أنه من سلالتهم وليس أخو لمعنى ابن أبيهم القريب، وإنما يلتقون في جد أعلى فهم من سلالة واحدة أو من جماعة واحدة، ومنها قال أخوهم كما تقول يا أخا تميم يا أخا العرب ونحو ذلك، يعني أنه يلتقي مع العرب في جد بعيد أو يلتقي مع تميم في جد بعيد. بينما الأيكة ليسوا من جماعة شعيب، ومن هنا قال إذ قال لهم شعيب ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، فكان بعث إلى قريتين أو إلى جهتين هم أصحاب مدين وأصحاب الأيكة. هذا الذي ذكره بعض أهل العلم، والعلم عند الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.